الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، أهنئكم وأهنئ نفسي بقدوم هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، والذي جعله مرتعا للأجر والثواب وللمتسابقين إلى فضل الله ورضوانه. فهو ربيع الأبرار وموسم الصالحين، عليهم أن يتسابقوا فيه لكسب رضوان الله الذي أودعه في هذا الشهر. فكم من نعمة لله سبحانه وتعالى، وكم من منة في أيام هذا الشهر الذي ضاعف الله سبحانه وتعالى فيه المثوبة وأجزل فيه الأجر للصائمين. وإن كان الحق تبارك وتعالى قد تكفل بأجر العاملين، لأن الله سبحانه وتعالى كما يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولكنه خص الصيام بمزيد من الأجر والثواب والتفضل رحمة منه تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى لم يبين هنا على وجه التحديد أجر الصيام، وأضافه إلى نفسه حتى يطمئن العبد إلى مقدار رضوان الله ومقدار رحمته ومقدار تفضله، لأنه الكريم الذي يمن على عباده. فإذا تكفل بالأجر فحسبك بهذا. ثم اعلموا أيها الإخوة أن صيام شهر رمضان أولا وقبل كل شيء ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائض هذا الدين، لا بد لكل مكلف من أن يأتي به إلا إذا كان له عذر. ولكنه مع ذلك فيه من الفوائد العظيمة والحكم البالغة الشيء الكثير، ذلك أنه يطهر النفس ويزكيها ويعلي درجتها ويعود صاحبه على الصبر، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم من أسباب الصبر. فإن الإنسان المسلم الذي يصوم يكف نفسه عن أشياء كثيرة وهو متمكن منها، يكف نفسه عن الطعام والشراب مع محبته له ومع مقدرته عليه ورغبته فيه، ويكف نفسه عن الشهوة، عما أباحه الله له من الزوجات، يكف نفسه مع مقدرته على ذلك وتوقان نفسه إليه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. وأيضا يكف نفسه عن الآثام وعن اللغو وعن السباب وعن المشاتمة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى وحرصا على صومه. وهكذا يبتدئ الإنسان المسلم في هذا البرنامج من بداية الشهر حتى نهايته، وما يكاد الشهر يقارب على النهاية إلا وقد راض الإنسان المسلم نفسه وساسها بالحق وعودها عليه. والنفس أيها الإخوة كالدابة الشموس الجموح، الدابة إذا لم تروض وإذا لم تهذب وإذا لم تؤدب فإنها تنفلت من صاحبها. فكذلك النفس، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فتحتاج النفس إلى تعويض، وتحتاج النفس إلى ترويض على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، لأن الشهوات محببة إلى النفس. زين للناس حب الشهوات كما يقول الله تبارك وتعالى. والشهوات والشبهات هي مداخل الشيطان على نفس الإنسان. الشيطان يجري في هذا الباب ويركض ويجلب بخيله ورجله من باب الشهوات والشبهات حتى يفتن الإنسان، وحتى يخرج به عن طاعة ربه. ولكن إذا تنبه الإنسان المسلم لهذا وأخذ الشيطان وأرضى الرحمن باستقامته على طاعته، فإنه يروض هذه النفس وينقلها من محبة الانفلات إلى محبة الالتزام وإلى محبة الخير والاستقامة على منهج الله الذي يرضاه لعباده المؤمنين. وهكذا أيها الإخوة، نجد أن الشهر هذا كله مع قلة أيامه، لأن أيام رمضان بالنسبة إلى أيام العام شيء قليل، شيء قليل لا يكاد يذكر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عندما فرض علينا الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أيام قليلة بالنسبة لمجموع أيام العام، حتى لا يستثقل الإنسان المسلم هذا التكليف، وحتى يحفز نفسه للاهتمام بطاعة الله فيه. فإن الشيطان قد يزين الإنسان ويوسوس له حتى يصرفه عما يرضي به ربه. ومع ذلك فإن الإنسان إذا صام لا يمتنع عن كل هذه الأشياء التي حرم منها بسبب الصيام طيلة الشهر، ولكن وقت النهار، فإذا ما جاء الليل عاد كل شيء حرم على الصائم بسبب الصيام إلى ما كان عليه. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فينبغي أن يهتم الإنسان المسلم بصيامه أيها الإخوة، وأن يعتبر الإنسان المسلم الذي أوصله الله إلى هذا المقام، والذي بلغه شهر رمضان الذي كان أمنية يتمناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبشر بها أصحابه، فيقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ويبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول: أظلكم شهر كريم. هذا الموسم عندما يتاح للإنسان وعندما يقدر الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده بلوغه، فإن هذه من أجل النعم أيها الإخوة، من أجل النعم التي تستحق شكر الله بالاستقامة على طاعته وعبادته في رمضان. وأن يجعل الإنسان المسلم هذا الشهر فاصلا وفارقا بين حياتين: حياة اللهو والعبث، وحياة البعد عن الله سبحانه وتعالى، وبين الحياة التي يقبل فيها على الله سبحانه وتعالى ويعقد العزم على الاستقامة على أمره. فإن الإنسان لا يدري متى أجله، ولا يدري هل يقدر له أن يدرك هذا الشهر وهذا الموسم مرة أخرى، أو أن تخترمه المنية قبل أن يحصل له ذلك. فكم من مؤمل بلوغ رمضان لم يسعفه الأمل، اخترمته المنية، وكم من قريب، وكم من صديق، وكم من حبيب، وكم من جار، وكم من أخ نعلمهم كانوا ملء السمع والبصر قبل رمضان، ولكن اخترمهم الأجل ولم يستطيعوا بلوغ هذا الموسم، هذا الموسم العظيم. إذا كان التجار، وإذا كان أصحاب المهن، وإذا كان أصحاب المصالح يقتنصون المواسم ويتصيدونها ليبيعوا بضائعهم وليكثروا أرباحهم، أفلا يجمل بالإنسان المسلم الذي فتح الله له أبواب الأجر وأفاض عليه من أنواع النعم والخيرات أن يسارع إلى اكتساب هذا الفضل؟ العبادات تضاعف في رمضان، والأجر والثواب جزيل، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تعددت أسباب المغفرة في رمضان، فإذا فاز الإنسان بهذا العفو والفضل فماذا عليه بعد ذلك؟ ماذا عليه أن يستقيم لو استقام على أمر الله وشكر الله على هذه النعمة التي جعلته أهلا لأن يبلغ رمضان ولأن يعبد الله سبحانه وتعالى ويستقيم على أمره؟ ثم اعلموا أيها الإخوة أن هذا الشهر موسم لكل أنواع العبادات والطاعات والقربات من الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة وتفطير الصائم والإحسان إلى المحتاجين وصلة الأقارب. كل عمل صالح يحبه الله ويرضاه مطلوب على الدوام، ولكنه أشد تأكدا في رمضان، أشد تأكدا في رمضان. والله الله في إخوانكم من المحتاجين من المسلمين معكم هنا أو في خارج البلاد، فإنهم أمانة في أعناقكم، وإن الأجر أجر البذل وأجر الإعطاء وأجر الإحسان في رمضان يتضاعف أضعافا كثيرة عنه في غير رمضان. من فطر صائما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فله من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أيها الإخوة من أن نحرص على الخير، وأن نحرص على صلاة التراويح، وأن نعتبر أيها الإخوة بحكمة بليغة في هذا الشهر، وهي استعداد الإنسان المسلم وقدرته على فطم نفسه عن الشهوات. كل إنسان مسلم في هذا الشهر ممن وفقه الله لصيامه تجده يمتنع عن الشهوات وعن سيء العادات طيلة نهاره، أفلا يكون ذلك دليلا على إمكان امتناعه عن كل ما يغضب الله، وعلى إمكان امتناعه عما يبعده عن الله سبحانه وتعالى من العادات السيئة والأخلاق الضارة والأمور التي لا تنفعه بل تجرحه وتقدح في دينه وفي آخرته؟ لا بد أن نعتبر أن هذا الأمر ممكن للإنسان، لأنه يصوم ويمتنع، لأنه يصوم ويمتنع. فالذي يتعاطى الدخان مثلا نجده طيلة شهر رمضان إذا كان من الصائمين يكف عنه طيلة اليوم من غير أن يحدث له شيء، من غير أن يموت، ومن غير أن يتضرر لا في نفسه ولا في ماله ولا في شيء مما يتعلق به، بل على العكس هو يكسب ويربح. أفلا يكون ذلك دليلا على إمكان فطام النفس عن شهواتها، وبخاصة إذا كانت هذه الأمور من أمور الشهوات المحرمة التي تغضب الله سبحانه وتعالى وتوقع العبد في المهالك؟ هذه عبرة وعظة بالغة لكل إنسان أنه يستطيع أن يفطم نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنه يمارس ذلك في كل يوم من أيام رمضان. وهذا دليل آخر أيضا على أن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا في هذا الدين بما يشق علينا، فعندما نهانا عن الأمور المحرمة لم ينهنا أولا عن شيء فيه مصلحة، بل نهانا عما فيه مضرة، وعندما نهانا عنها نهانا عن شيء نتمكن من اجتنابه. وكل إنسان يدرك هذا من نفسه، ولا بد لنا أيها الإخوة من الحرص على اغتنام هذه المواسم الفاضلة، فإنها إن مضت لا تعود، والإنسان الذي يدركها مرة قد لا يدركها في مرة أخرى، وإن أدركها في مرة أخرى قد لا يدركها وهو متمكن من العمل ومن استباق الخيرات ومن المسارعة إلى أسباب الأجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهرا مباركا علينا وعليكم وعلى كافة المسلمين، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعله شهر عزة ونصر وتمكين لعباد الله المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، عسى أن نفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونعود إلى درسنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدر وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ظأن ينعى علي قتل رجل مسلم ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد ليدل به على أن الشهادة في سبيل الله تمحو ما كان قبلها من الأعمال بفضل الله، من الأعمال السيئة حتى ولو كانت من أعمال الكفر، وهذا الصحابي سعيد ابن العاص رضي الله عنه كان كافرا في يوم غزوة أحد، وقتل رجلا من المسلمين ثم أراد الله له الكرامة فأسلم وحسن إسلامه وخرج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، فلما فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قام الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم بين المسلمين، وكان ممن معه من المجاهدين سعيد بن العاص، ولم يكن معهم أبو هريرة رضي الله عنه. ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله بسرية إلى نجد، فجاء وقد انتهت المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم، فقال: يا رسول الله أسهم لي. يريد أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام سهما من الغنيمة، فاستنكر ذلك الطلب سعيد بن العاص رضي الله عنه، لأن أبا هريرة لم يشارك في الغزوة، فقال: لا تسهم له يا رسول الله. فتغيظ من ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، اغتاظ من قول سعيد بن العاص رضي الله عنه: لا تسهم له يا رسول الله، ثم أراد أن يرد له كلمته هذه بكلمة أخرى تغيظه، فقال: هذا قاتل ابن قوقل. يشير إلى من؟ إلى سعيد بن العاص، أنه قتل ابن قوقل في غزوة أحد، فما ينبغي له أن يتكلم بهذا الكلام وأن يحول بين أبي هريرة رضي الله عنه وبين الحصول على سهم من المغنم. فلما قال أبو هريرة ذلك مشنعا عليه أن هذا هو الذي قتل ابن قوقل، ابن قوقل كما قلنا من الصحابة الذين خرجوا مجاهدين مع النبي عليه الصلاة والسلام فاستشهد في غزوة أحد، فرد عليه سعيد بن العاص رضي الله عنه وقال: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن. يقول هذا ردا على أبي هريرة. الوبر دابة شبيهة بالأرنب، إلا أن يديها قصيرة وتعيش في أعالي الجبال. يقول: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، يشير إلى أن أبا هريرة قدم من جبال السراف، هذا الذي جاءنا من هناك، فأنه يريد أن يعلمنا وأن يحدثنا بما لم نعلم، يقوله منكرا على أبي هريرة، يقول هذا من باب الإنكار على أبي هريرة ردا على مقالته التي قالها. يقول سعيد بن العاص: ينعي علي قتل رجل من المسلمين، يعني يعيبني بأني قتلت رجلا من المسلمين. مغزى كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعيب على سعيد بن العاص أنه قتل ابن قوقل وهو رجل من المسلمين. يقول: ولكن الله أكرمه على يدي. يقول: هذه المسألة ليست من العيب الذي يلحقني، لأن الله أكرم ذلك المسلم على يدي بالشهادة، قتلته يوم أن كنت كافرا فأصبح شهيدا، فأكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، يعني لم يجعله يقتلني وأنا كافر حين ذاك فأدخل النار، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه من قتلي حتى أصبحت مسلما ودخلت مع عباد الله بفضل الله، ولو قتلني لكان قتله لي إهانة لأنني كنت سأقتل على الكفر فأدخل النار، لكن الله أكرمه على يدي ومكنني من أن أسلم فأصبح في عداد عباد الله الصالحين. وهذا الحديث أيضا له علاقة بحديث آخر يفسره، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. نحن نعلم أن قتل المسلم من أسباب سخط الله وأليم عقابه، أجارنا الله وإياكم، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا هو الأمر المعروف المستقر، لكن يعجب ربك، هذا من أسباب العجب، وهذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. كيف يدخلان الجنة؟ المقتول قتل مسلما شهيدا فيدخل الجنة بفضل الله، والقاتل كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم فقتل واستشهد في سبيل الله فدخل الجنة أيضا، القاتل والمقتول دخل الجنة. وهذا دليل على عظم أجر الجهاد والشهادة في سبيل الله، وأنها تمحو السيئات وترفع الدرجات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. هذا الحديث يدل على أهمية الاستعداد للغزو، وأنها مسألة مشروعة، لأن كل استعداد للغزو يدخل في قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حتى الاستعداد البدني وحتى التدريب، تدرب على استخدام السلاح وعلى فنون الحرب وغير ذلك، كل هذا من الاستعداد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فأبو طلحة رضي الله عنه، وكان من فرسان المسلمين المغاوير، أبو طلحة رضي الله عنه كان من فرسان المسلمين وممن يعتمد عليهم في الجهاد، ما كان يصوم تطوعا، أما صوم رمضان فهو صوم مفروض على الجميع، لكنه ما كان يصوم تطوعا في غير رمضان حتى لا يضعف عن الغزو، لأن الصوم مهما كان قد يضعف الإنسان. وهذا دليل على أهمية المفاضلة بين الأعمال الصالحة والموازنة بينها. فإذا كان الإنسان يرى في نفسه نشاطا في نوع من معين من أنواع الأعمال الصالحة، ويرى أنه لو تفرغ له ولو استعد له لحصل خير كثير من تفرغه هذا له واستعداده له أكثر من توجهه لعمل آخر، كان هذا العمل أفضل في حقه. فمع عظم أجر الصيام، صيام التطوع، إلا أن أبا طلحة رضي الله عنه، وهذا من الفقه أيضا، من الفقه في دين الله، أبو طلحة كان يدخر نفسه للجهاد وكان مستعدا له على الدوام، وكان من استعداده أنه لا يصوم تطوعا حتى لا يضعف، حتى لا يضعف عن الغزو. فمتى ما نادى منادي الجهاد كان مستعدا، واستطاع أن يبلي بلاء حسنا في سبيل الله. وهذا من الأمور المشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك، فما كان ينكر عليه، فما كان ينكر عليه. وهذا دليل على أهمية الجهاد في سبيل الله، وعلى رفعة درجته على كثير من الأعمال. وهناك قاعدة قررها العلماء، أن النفع المتعدي خير من النفع القاصر، النفع المتعدي خير من النفع القاصر. فالإنسان الذي يصوم صيامه لنفسه عبادة بينه وبين ربه، قد لا يستفيد منها أحد من الناس، لكن الجهاد هذا عبادة متعدية، نفعها لصاحبها بالأجر في الدنيا والأجر في الآخرة والغنيمة إن حصلت له في الدنيا، وأيضا نفعها لغيره من المسلمين بأن ينكأ في أعداء الله، بأن يزيل العوائق والحواجز التي تقف في سبيل تبليغ دعوة الله وهدايته للناس، فهذه نفعها متعدي. وكذلك أيضا في التمكين لعباد الله المؤمنين في الأرض. فلهذا حرص أبو طلحة رضي الله عنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم أن كان الناس محتاجين للجهاد، حرص ألا يصوم حتى لا يضعف عن الغزو. لكن لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام واتسعت رقعة الإسلام ودخلت في الإسلام أمم كثيرة وأعز الله دينه وأظهر كلمته، وجد من يقوم بهذا الواجب، ووجد من يتكفل بهذه المهمة. فحينئذ انصرف أبو طلحة رضي الله عنه للصيام ليشبع نهمته من هذه العبادة التي لم يشبع منها يوم أن كان متفرغا للجهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يديم الصوم ولا يفطر إلا في يوم العيد، عيد الفطر، أو في أيام التشريق وأيام عيد الأضحى. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. الآن انتقل الحديث إلى أنواع أخرى من أنواع الشهادة، الشهادة العظيمة والشهادة الكبيرة التي هي شهادة في الدنيا وشهادة في الآخرة، هي الجهاد والقتل في سبيل الله، القتل في سبيل الله، لكن في ميدان المعركة. لكن هناك أنواع أخرى من أنواع القتل تفضل الله سبحانه وتعالى بأن جعلها شهادة، ولكنها شهادة في الآخرة، أي أنه ليس لها أجر ولا تعتبر إلا في الآخرة، يكافئ الله سبحانه وتعالى عليها صاحبه. وأما الشهادة التي يكون لها مقابل في الدنيا وفي الآخرة فهي التي تكون في ميدان المعركة في سبيل الله. أما التي تكون في الآخرة وهي من الشهادة، ما ذكره المصنف في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم، يعني لكل مسلم يموت بالطاعون، لكل مسلم يموت بالطاعون يعتبر موته شهادة، يعتبر موته شهادة، حتى ولو لم يقاتل في سبيل الله، حتى ولو لم يقتل في ميدان المعركة، إذا مات بسبب الطاعون فإن موته شهادة. وليس هذا فحسب، بل هناك أنواع أخرى كثيرة ورد في النصوص أنها من الشهادة. فالمبطون الذي يصيبه داء البطن فيستطلق بطنه ولا يستمسك حتى يموت، والغريق والحريق، والمرأة التي تموت في النفاس، وغيرهم ورد في النصوص أنهم يموتون شهداء، هؤلاء يموتون الشهداء، ولكن شهادتهم ليست كشهادة الذي يقتل في سبيل الله، ليست كشهادة الذي يقتل في سبيل الله، فإن هذه الشهادة في الدنيا والآخرة، وأما هؤلاء فشهادتهم في الآخرة، يأجرهم الله سبحانه وتعالى على ما أصابهم من هذا البلاء. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه